رحيم دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني ولقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في مسألة استصحاب أحكام الشريعة السابقة. قلنا قد يستشكل في إجراء الاستصحاب بإشكالين. الإشكال عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال الأول تقدم مع جوابه. الإشكال الثاني ماذا كان الإشكال الثاني؟ هو أنه شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمع كونها ناسخة كيف يجري استصحاب الشريعة السابقة مع أن أحكام الشريعة السابقة قد نسخت؟ هذا كان الإشكال الثاني. ويرد عليه جواب درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. أولا وثانيا، أما أولا فنقول صحيح، عفوا أنا قلت أولا وثانيا اشتباه، يرد عليه أولا وثانيا ما موجود، يرد عليه فرد جواب نذكر. صحيح أن شريعتنا ناسخة، ولكن ما معنى ناسخ؟ أفهل معنى النسخ أن كل فرد من أفراد الأحكام السابقة قد نسخت وزيلت؟ هذا معنى؟ فالزنا مثلا في شريعة موسى أو عيسى كان شنو؟ حرامي وحلال. أقوله شرب الخمر شنو كان؟ الصلاة كان؟ الصوم كان؟ العدل كان؟ الظلم كان؟ وذن الأحكام يعني رفع حكمها؟ الصلاة وجوبها يعني رفع؟ يكون هيك تلتزم؟ العدل وجوبها رفع؟ وهكذا. الزنا حرم ترتفعت له. فإذا ليس المقصود من كون شريعتنا ناسخة هو أنه شريعتنا أزالت كل حكم حكم حكم حكم من أحكام تلك الشريعة، بحيث لم يبق من تلك الشريعة ولا حكم واحد. ليس هذا المقصود. إذا هذا المقصود بلي الاستصحاب لا يجري استصحاب أحكام الشريعة السابقة، ولكن نحن نقول المقصود من استصحاب من كون هاي شريعتنا ناسخة للشريعة السابقة هو أن شريعتنا لم تقبل المجموعة بما هو مجموع، رفضت وأزالت بعض تلك الأحكام. فالنسخ نسخ للبعض الأحكام وليس نسخا لجميع الأحكام. فإذا كان النسخ نسخ لبعض الأحكام وليس لجميع الأحكام، فإذا شكينا أن هذا الحكم باقي أو ليس بباقي من الشريعة السابقة إلى شريعتنا، باقي أم لا، نستصحب بقائه. لأنه ليست شريعتنا ناسخة لكل حكم حكم من أحكام تلك الشريعة السابقة. هذا الجواب عن هذا الإشكال الثاني. ولعلك تقول بأن هذا الجواب يوقعنا في مشكلة ولا يدفع الإشكال من أساسه. كيف؟ لأنه وإن كان ما تفضلت به صحيحا، ما تفضلت به شنو؟ من أن معنى شريعتنا ناسخة هو أنه ترفع بعض الأحكام، لكن سوف يتولد لنا علم إجمالي في أن بعض الأحكام قد نسخ. فلو فرض أن مجموع الوقائع، مجموع الأحكام الجديد كم؟ لا من باب فرضية يا أخي حتى يسهل علينا المطلب. المجموع الجديد ألف أفتر. مجموع الوقائع مجموع الأحكام، لو علمنا بأنه في الجوالة هيك ذكرت أن معنى شريعتنا ناسخة يعني تنسخ حكم البعض، والبعض ايش قد يعني مقداره؟ مثلا كمثال في المية. فمعنى شريعتنا ناسخة يعني أزالت 100 من هذه الأحكام. طب حينئذ الناس بما أن تلك المئة غير معينة فيصير عندنا علم إجمالي بأن 100 من هذه 1000 لم يبقى حكمه، وإذا لم يبقى حكمه فاستصحاب بقاء الحكم السابق لا يجري في أي واحد من هذه 1000. نظير ما إذا كان عندنا أواني بقدر 1000 إناء وعلمنا بنجاسة 100 من هذه الأواني، فهل يمكن إجراء استصحاب بقاء الطهارة في هذه الأواني؟ كلا، العلم الإجمالي يمنع من إجراء الاستصحاب في أي طرف من أطرافه. فإذا على هذا الأساس الإشكال لم يندفع، بعد باقي. فالخلاصة أكرر من الأول، أنت قلت في الجواب بأنه شريعتنا صحيح ناسخة لكن لم تنسخ المجموع، نسخت البعض. احنا شو نجاوب؟ نشكل نقول افرض نسخت البعض، لكن بما ان البعض غير معين ففي مجموع الالف راح يصير عندنا علم اجمالي بانه قسم قد نسخ، فالاستصحاب لا يمكن ان يجري في اي واحد من هذا الالف حين هذا. اذا عاد الاشكال والجواب عن هذا الاشكال ان يقال يمكن ان نجري هذا الاستصحاب في بعض الأطراف فيما لو علمنا بموارد النسخ. إذا علمنا بها تفصيلا، إذا بس هي مجرد فرضية أظنها، إذا راجعنا كتاب الناسخ والمنسوخ مال منه النخاس واحد وغير النخاس، اكو كتب مال الناسخ والمنسوخ، اذا راجعناه وعلمنا تفصيلا اعترنا بمقدار المعلوم بالاجمال، فراح ينحل هذا العلم الاجمالي، فنجري الاستصحاب في غير المقدار المعلوم بالتفصيل، في غير المعلوم التفصيل بلا مانع. او هاي الفرضية الذي قالها الآخون مجرد افتراء، لأنه نادر يمكن تحصيل العلم التفصيلي بمن بموارد النسخ. لكن هاي الفرضية الذي راح يذكرها لا، فرضية ماذا؟ معقولة وصحيحة لا بأس. أو نقول حتى لو لم نعثر تفصيلا على موارد النسخ، مع ذلك يمكن أن نجري الاستصحاب في بعض هذه الأطراف. لماذا؟ لأن الاستصحاب نحن حينما نريد إجراءه في هذه الوقائع، هل نحن بحاجة إلى إجرائه في جميع هذه الوقائع الألف، أو نحن بحاجة إلى إجرائه في بعضها؟ بنظرك الشريف ما هو الصحيح؟ بنظرك الشريف نحن بحاجة إلى إجراء في الجميع وفي البعض، ها؟ في البعض لا في الجميع. ليش؟ لأن كثير من الوقائع أحكامها بينت في قرآننا الكريم وفي روايات أئمتنا الطيبين الأطهار، ومع بيان حكمها فنحن لسنا بحاجة علما. الاستصحاب حكم الشريعة السابق، أكثر الوقع حكمه مبين عندنا، لعل عدد الوقع التي بين حكمها في قرآننا وفي سنتنا الشريفة قد كمثال 900 من الألف، 900. فيبقى الذي لم يبين حكمه إيش قد، والذي نحتاج إلى إجراء الاستصحاب فيه كم؟ 100. فإذا كان 100 يجري الاستصحاب في تلك 100 بلا مانع. ليش يجري؟ لأنه في 100 فقط لا علم لنا بوجود العلم إجمالي، بوجود البلوياي، بوجود الناس، إنما يوجد علم إجمالي بوجود الناسخ في من؟ في مجموع الألف. أما في 100 فقط إذا فرزنا 100 والمئة فقط أردنا أن نجري فيها الاستصحاب، 100 فقط، لأن الألف كنا ما صحابة إلى الاستصحاب فيها، لأن معلوم حكمها بشريعتنا، ثابت حكمها بشريعتنا، سواء كان حكم ثابت في شريعتنا موافق لحكم أو مخالف، يعني صحابة من أنت أجل أصحاب ولا علم إجمالي بوجود الناس حتى لما يجري استصحاب. هذه وايد ترى صفاتها حلوة من الآخر، وايد حلوة يا أخي، وهي فرضية لطيفة لا بأس بها، معقولة. هذا المقدار يا أخي انتهى، أفهرت من الأول حتى أطبق العبر. الإشكال الثاني هو أنه لا يجري استصحاب حكم الشريعة السابقة. لماذا؟ لأننا نعلم بأن شريعتنا ناسخة، وجوابه معنى شريعتنا ناسخة يعني ناسخة للبعض لا للجميع، حتى ما يمكن إجراء الاستصحاب في الجميع. إن قلت صحيح شريعتنا ناسخة للبعض، لكن بما أن البعض غير معين فيصير علم إجمالي بأنه في مجموع الألف يوجد ماذا؟ عدد من الأحكام منسوخ، إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب في أي واحد من هذه، كما في مثال الأواني التي نعلم بنجاسة 100 منها. ويرد عليه أنه يمكن إجراء الاستصحاب في بعض الوقائع مثل في 100، فيما إذا فرض على أنه علمنا تفصيلا بموارد النسخ، أو فرض أنه 900 ثبت حكمها في شريعتنا سواء كان حكمها موافق للسابق أو مخالف، بالتالي ما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب فيها، سنحتاج إلى إجراء الاستصحاب في 100، والمئة لا علم إجمالي لنا فيها بوجود النسخ، فإذا يجري الاستصحاب في 100 بلا مانع. وهي لطيف إنصافا طبق العبارة. لذلك يقول كنت تسرف الشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا حتما جاز من منسوخة شريعة موسى وعيسى بشريعتنا، إلا أن هذا اليقين بالنسخ لا يوجب اليقين بأن كل حكم حكم حتما ارتفع، لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها لحد كل حكم حكم ارتفع، ضرورة أن قضية يعني مقتضى ضرورة أن قضية يعني مقتضى نسخ الشريعة نسخ شريعة موسى مثلا ليس ارتفاعها كذلك كذلك يعني شنو نقول كذلك شنو بتمامها أحسنت، بل معنى نسخ يعني لم تبقى بتمامها بأجمعها بل عدم بقائها بتمام، هذا معنى فالنسخ معناها نسخ بعضها نقطة. حضرة جنابك ايش قلت؟ قلت افرض انه النسخ للبعض لكن بالتالي بما انه غير معين فيحصل علم اجمالي بان بعض الالف قد نسخ، اذا ما يمكن اجراء الاستصحاب في اي واحد من الالف؟ يجيب يقول والعلم اجمالا بارتفاع بعض هذه الاحكام احكام الشريعة السابقة بارتفاع بعض احكام الشريعة السابقة انما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه من تلك الاحكام من احكام الشريعة السابقة. شو وقت فيما اذا كانت هذه المئة الذي يريد نجري فيها الاستصحاب من اطراف العلم الاجمالي فيما اذا كان يعني فيما اذا كان يعني هذا المورد الذي نجري فيه الاستصحاب من اطراف العلم الاجمالي من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالي من اطراف العلم الاجمالي بارتفاع بعض الاحكام لا فيما اذا لم يكن من اطرافه، اما اذا لم يكن هذه المئة من اطراف العلم الاجمالي حينئذ العلم الاجمالي ما يمنع من اجراء الاستصحاب في المئة. هسه شلون هذه المئة ليست من اطراف العلم الاجمالي؟ اما واما كما اذا علم بمقداره تفصيلا، بمقداره يعني شنو؟ بمقدار المنسوخ عرفناه تفصيلا والمئة لم تكن منه فيتحلل العلم الاجمالي، او هاي الفرضية الثانية اللي هي بتشوف الفرضية الثانية اللي هي لطيفة رهواية مع طولها شلون يقدر يبينها هسه الان الاخون ببرقية مختصرة شلون يقدر يبينها، بس مو برقية مخلة، ترى بعض مرات واحد يبرق برقية مختصرة لكن مخل، الرجال يكون مختصر ماذا ومفيده مختصر مفيد. هسه نشوف بقية الاخن تامة ولا يقول كما اذا علم بمقداره تفصيلا بمقدار المنسوخ كما اذا علم علم المنسوخ في موارد علمنا بوجوده في موارد ليس المشكوك منها يعني علمنا بوجوده في 900 والمشكوك هو المئة ليس منها، لأن قلنا تلك 900 ثبت حكمها في الشريعة والعلم الإجمالي نعلم إجمالا بوجود منسوخ في 900 أما في المئة ما نعلم، فالمنسوخ نعلم بوجوده إجمالا في 900 اللي ما نحتاج إلى إجراء استصحاب فيها لأن علم ثبوتها اللي ما نحتاج إلى إجراء استصحاب فيها، أو علمنا بوجوده في موارد هاي شيئا في موارد وين عطف علينا على قوله بمقداره يعني كما اذا علم المنسوخ في موارد يعني في 900 اللي دارت حكمها في زماننا والمشكوك ليس منها هذا المئة ليس من تلك الموارد. خاف قد واحد يقول اجراء الاستصحاب في هذه المئة يعارضه اجراء الاستصحاب اين؟ قولوا ياي وين؟ في تلك 900 الذي اكو علم اجمالي لان بعضها نسخة. يجيب يقول لا استصحاب هناك ما يجري في 900 لان علم ثبوت شي يسمونه قولوا ياي حكمه بعد الاستصحاب ما نحتاج، لا يقول وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة، يعني الأحكام التي ثبتت في شريعتنا وهي 900. علمنا بعد الأحكام السابقة ماذا ارتفعت، لأن شريعتنا الإسلامية جاءت بحكم منها، فبعد لا حادث إلى إجراء استصحاب الحكم السابق وهي 900، لأن علمنا بثبوت الحكم فيها. فإذا نحتاج 600، وفي 100 لا يوجد علم إجمالي، العلم الإجمالي يوجد وين؟ في 900، وفي 900 ما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لأن علمنا بثبوت الحكم في شريعتنا فيها. الحاصل عبارة الآخر هنا هواية، أول مطلب يعني في الحواية لطيف الفرضية، لكن العبارة هواية بلي بلي. ثم لا يخفى أنه يمكن على أي حال، على أي حال هذا الإشكال الثاني ماذا أجاب عنه الآخر؟ بهذا الجواب الذي ذكرنا، الذي معنى نسخ الكذا هو نسخ البعض. هذا فرق. فلنرجع قليلا الى الاشكال الاول. ها شنو؟ فلنرجع قليلا الى الاشكال الاول. فيريد يرجع الى الاشكال الاول التفت وكذا. انتهينا احنا منا امس بالقوة الاشكال او تريد رجعنا الى لا اله الا الله. خلنا نستذكر الاشكال الاول. الاشكال الاول ايش كان يقول؟ بان تلك الاحكام ثابتة لاناس ذلك الزمان ونحن غير اناس ذلك الزمان، فكيف تجري الاستصحاب؟ احنا ماذا اجبنا؟ احنا ماذا اجبنا اذا تذكرون؟ قلنا تلك الاحكام ثابتة على طبيعي المكلف، على نحو القضية حقيقية، لا للاشخاص الموجودين في الخارج في ذلك الزمان بالخصوص. خوش شيخ الانصاري ماذا اجاب عن هذا الاشكال الاول؟ شنو شغل؟ لا والله رجع عن خلش الجواب الشيخ الانصاري شنو؟ أجاب بجوابين الشيخ الأنصاري عن هذا الإشكال. عن الإشكال الأول ارجعنا للأول يا أخي، للإشكال الأول. الجواب الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري قال صحيح أحكام ذلك الزمان ثابتة علما، أحكام الشريعة السابقة لأناس ذلك الزمان، لكن نحن نفترض شخصا عاصر كلا الزمانين، شفت تلك الشريعة وهذه الشريعة، مثل من هذا الذي عاصر؟ سلمان رضوان الله تعالى على سلمان فارس، ما شي يقولون يولا فاستصحاب حكم تلك الشريعة السابقة يجري في حقه ام لا؟ يجري وما يجري؟ يجري ولا بري يجري، لأن هو من أناس ذلك الزمان، فذلك الحكم ثابت في حقه. وإذا جرى الاستصحاب في حق سلمان وثبت الحكم في حقه، إذن ثبت الحكم في حق البقية، البقية منه غير سلمان، يعني عمار والمقداد وحضرة جنابك وجنابي، بس عيب أخلي اسمي يم اسم عمار وسلم. على أي حال يثبت الحكم في حقنا من باب الاشتراك، قاعدة الاشتراك التي قام عليه الإجماع والضرورة. هذا الجواب الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. الجواب الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري قال هذا مضاف إلى أنه أنت قلت أحكام تلك الشريعة السابقة ثابتة علما، قلت ثابتة علما، قلت السحب رتنابك ها لأناس ذلك الزمان. غلط. الأحكام تثبت علما يا مولانا. الأحكام لا تثبت للأشخاص. أصل حكم يثبت الأشخاص؟ لا غلط هذا. صار حكم علما ثابت، الوجوب علما يثبت للكلي للطبيعي لا لأفراد الكلي. ها هاي بعد حكاية جديدة، هاي بعد حكاية جديدة. يثبت الحكم للكلي لا للأفراد، بل كما في باب الزكاة، المال الزكوي ملك علما للفقراء، لأشخاص الفقراء يولي كلي الفقير، لطبيعي الفقير، للعنوان يعني، للعنوان الكلي يعني يقول العنوان، عنوان الفقير الصحيح لعنوان الفقير. وإلا إذا كان ملك علما للفقراء لازمه الفقراء يتمكنون على اخذ هذا المال منه، ولازمه يصير ورث لهم. ايه ورث، لان ملك لهم لكل واحد. هم اشقر عددهم فقراء؟ اشقر عددهم؟ اقول لك اذا عددهم 100 كل واحد يصير له جزء منين؟ من 100. ملك يكون يصير له، وورث ما يصير لاولاده. اكو واحد يصير يلتزم أو يقدر يبيع ويشتري بيه بلا أن يأخذ من عدي، من دون أن أعطيه إياه هو ماذا ملكه، ويقدر يبيع ويشتري بيه. يتلتزم أنت شيء؟ لا، وإنما هو ملك علما للكل لعنوان الفقير. وهكذا يقال في باب الوقف، في باب الوقف على العلماء أو على الفقراء. هذا الوقف ملك، بس ملك علما لعنوان العلماء، لا ملك لأشخاصهم. وإلا إذا الأشخاص هم يتمكنون حينئذ يبيعوا، يتمكنون ما أدري مثلا يقعوا إرث مثلا يستعرضون وغير ذلك. فالشيخ الأنصاري يقول في الجواب الثاني: كما أنه في باب الملكية نقول الملكية ثابتة للعنوان لا للأفراد، في باب الزكاة، في باب الوقف، كذلك نقول في باب الأحكام الشرعية من وجوب وحرمة كالملكية. نقول بأن الوجوب ثابت علما للعنوان وليس بثابت علما للأفراد. هذا الجواب الثاني للشيخ الأنصاري. الآخر يجي يعلق يقول له: أول شوية ويا جوابك الثاني، تعال حضرة جنابك تقول في الجواب الثاني الحكم ثابت للعنوان للكلي لا للأفراد كالملكية. يقول لك: ها ها شلون حكي هذا؟ غلط هذا، هذا قياس مع الفارق، هذا لا يمكن تقيس الوجوب، قيس الحرمة على الملكية، غلط هذا. الملكية يمكن ثبوتها للعنوان، أما الوجوب ما يمكن ثبوتها علما للعنوان. ليش؟ لأن الملكية أمر اعتباري، والاعتبار كم سهل المؤونة، يمكن أن يثبت علما للعنوان للكل لا للأشخاص. أما الوجوب حكم، شي يستتبع تحريك وزاجر، شي يستتبع ثواب وعقاب. ومن المعلوم التحريك والزاجر لا يمكن توجيههما للعنوان والثواب والعقاب لا يمكن توجيهه الى العنوان. اذا شيخنا تقول بانه اما الوجوب لا يمكن ثبوته للعنوان هذا. ولكن نستدرك قائلين لعل مقصود شيخنا الانصاري وان خانه التعبير يا مولانا خانه التعبير مقصوده شنو اراد ان يقول مثل ما قلنا احنا قلنا ان الحكم لم يثبت لخصوص الافراد الموجودة في الخارج بل لكل فرد الموجود منه المعدوم الذي سيوجد. لعل شيخنا الانصاري لما عبر بالكلية هذا ايضا مقصوده. فمقصود ثابت للكلية يعني ماذا؟ ان الاشخاص الموجودين لا مدخلية لهم بخصوصهم في الحكم. هذا لعل مقصوده. نقول له للآخر بلي هذا مقصوده حتما صدق هذا مقصوده. أصلا أنت الأول الذي جبت أصلا ما محتمل من يقرأ عبارة الرسائل يستين هذا الشيء. حملت هذا الجواب على الشيخ الأنصاري خطية ليش تشوف هذا؟ على أي حال أطبق العبارة. ثم لا يخفى أنه يمكن ما أفاد شيخنا الأنصاري نفس ما احنا بيناه انه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلامة. قلنا هذا رجوع لا تنسى الى الاشكال الاول لا تنسى ثم الاخر انه يمكن ارجع لان شيخنا الانصاري اجاب عن الاشكال الاول بجوابين. نريد نقول جواب الثاني يمكن المقصود منه نفس ما احنا بيناه. ثم لا يخفى انه يمكن ارجاع ما افاد شيخنا العلامة على الله في الجنان مقامه ما افاد في الذب عن اشكالي الاول. اشكال الاول شنو هو؟ اشكال تغير الموضوع في هذا استصحاب بقاء الحكم السابق حكم الشريعة السابق لكنه يوجد اشكال تغير في الموضوع ما افاده في الذب عن هذا الاشكال في الوجه الثاني وفي الوجه الاول الذي ذكر الشيخ. يعني الشيخ اجاب بجوابين يقول لا في الوجه الثاني من الوجه الثاني يعني ما ذكره من الوجه الثاني في الذب ايه ما افاده في الوجه الثاني للجواب عن هذا الاشكال عن هذا عن الاشكال الاولي يمكن ان يرجع الى ما ذكرنا لا الى لا ما يوهمه يعني ولا يرجع الى ما توهمه عبارة الشيخ الانصاري لا لا ما يعني لا الى ما يوجد خلي لا الى احسن الى دخليه لا الى ما يوهمه ظاهر كلام الشيخ شيوهم كلام الشيخ الانصاري ان الحكم ثابت للكلي كالملكية قاس الوجوبة حكم التكليفي اعلاما قاسه الحكم الواضحي الملكية لا الى ما يوهمه ظاهر كلام من ان الحكم ثابت يعني وجوب حرمة ثابت للكلي للعنوان يعني كما ان الملكية يعني الحكم الوضعي له يعني ثابت له للكلي في باب زكاة الوقت العام حيث لا مدخل للأشخاص فيها فيها يعني فيما في الملكية لذلك ما يستارسونه ولا كذا ولا إنهم حقيجونه ويأخذون من حدي هذا بالقوة على أي حال. يقول لعل ما أفاد شيخ من هذا يرجع إلى نفس ما أذكرنا وإلا إذا تبقي على ظاهر عبارته ترى غلط عبارته ظاهر عبارته غلط. يعني هو هذا بالتالي لا احنا نسوي ماذا كل بما هو كلي مو بما هو من ضر الأفراد فهي هو لذلك بعيد ان مقصود الشيخ الانصاري هذا الشيء فهو يجاوب هو يقول ما معقول هو هذا قاعد يقول الشيخ الانصاري ما معقول قلت الشيخ الانصاري يقول غير معقول فهو ما انكفت الشيخ الانصاري ضرورة ان نتفق هذا تحليل علمه الى انه ما افاد ما افاده الشيخ من الابد يرجع الى ما احنا قلنا او ما قلنا يرجع الى هذا ليش وإلا إذا ظهر عبارة تريد أن نأخذ بها ما يمكن ليش ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر في باب الأحكام التكليفية لا يكاد يتعلق به لا يكاد يتعلق به به يعني ديما. كذلك كذلك يعني شنو به يعني بالكل. كذلك يعني من دون مقرية للأشخاص. بل لابد من تعلقه بالأشخاص. أن التحريك ما يكون إلا للأشخاص. إيش رأيك بالكل بما هو كلي؟ وكذلك في الوجوه الحمى في ثواب وخطاب. وكذلك ثواب العقاب المترتب على الطاعة والمعصية. لا يمكن لا يمكن لا يمكن تغسل بصراحة العنوان الكلي. ثابت للأشخاص. وكأن غرضه كأن غرض شيخ الأنصار لمن قال ثابت للكلي مقصودة للكلي يعني يريد يقول لا مدخلية للأشخاص الموجودين بالخصوص في ذلك الزمان. يريد قصد من الكلي إن في مدخلية خصوص الأفراد الموجودين وليس مقصود أن ينفي أصل ثبوت الحكم للأفراد. وكأن غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص خاصة خاصة وهم الموجودين في ذلك الزمان بالخصوص. على يريد ينفي بقول الكلي كفها لعل الأمر بالبانه وحات وين هذا مقصود الشيخ الأنصار بابا أنت شنو أجلت حملت راجع الرد. احنا امتثار هاي صارت التعبير راجع الرسائل شنو. واما ما افاده خاف قلنا كم جواب ذكر الشيخ الانصاري كم جواب عن هذا الاشكال الاول اثنين. الثاني هذا اللي ذكرناه انه قال الحكم ثابت الكلي وتألفنا حوله. الاول شنو جواب الاول للشيخ الانصاري شنو تقدر تذكر لي اياه اعتقدنا ما سلمان سلام الله عليه ورضوان الله عليه قلنا نفترض شخص معاصر فاذا جرى الاستفحاء معاصر لكل الشريعتين في حقه وثبت الحكم في حقه فسوف يثبت في حق الاخرين بقاعدة الاشتراك. لا اخوني يقول هذا الجواب غلط واحنا بنا نترحل هذا الجواب يقول غلط يقول لي عن قاعدة الاشتراك ما تدري ليش قاعدة الاشتراك صحيح تقول اذا جرى الاستصحاب في حق شخص مثل سلمان الذي له يقين سابق وشك لاحق فيجري الاستصحاب في حقه يكمل غيره لكن ممن لهم يقين سابق وشك ممن لهم يقين سابق وشك لاحق. ومن المعلوم غير سلمان ليس عنده يقين سابق وشك لاحق فإذا قاعدة الاشتراك لا تقول في حقهم يجب اتصحاب. قاعدة الاشتراك تقول اذا جرى الاستصحاب في حق سلمان من باب انه عنده يقين وشك فيجري في حق الاخرين لكن ممن هم مثل سلمان بحيث عندهم يقين سابق وشك لاحق اذا جرى لا تنقض اليقين بشك في حق سلمان جرى في حق غيره هو غير سلمان ما لهم يقين سابق وشك لاحق فإذا قاعدة الاشتراك لا تقتضي جريان الاستصحاب في حق الآخر. هذا ما أفاده العقول. عقول وما يريد شيء يقول الشيخ الأنصار إيش قاعد يقول يا شيخنا العقل ما أدري والله شلون بعض المرات إحنا ما نلتفت. الشيخ العقل يقول إذا جرى الاستصحاب في حق سلمان وثبت الحكم في حق سلمان ثبت في حق غيره فاحل ثبت الثاني من هو اذا ثبت يا هو ثبت مو الاستصحاب ومعلوم الشيخ الانصاري مو هذا قصده يعني اذا جرى الاستصحاب هناك يجري بحق هذا ومعلوم هذا قصده لا يقول اذا جرى الاستصحاب في حق سلمان وثبت الحكم في حق سلمان فنتيجة الاستصحاب وهو ثبوت الحكم النتيجة نتيجة الاستصحاب تصير ثابتة في حق الآخر يعني نتيجة الاستصحاب شنو هو في حق سلمان يجوز العقد بالمضارع موجه ولا نتيجة الاستصحاب موجه مثلا هذه النتيجة ثابتة في حق غير سلمان من باب قاعدتهم. مو إذا دفعونا زرعونا بقاعدة في الاشتراك حتى تجي إبتا ما أدري شلون. هنا فرد إفهم كبيرة يكون تخلي فرد تأمل، لكن مع الأسف الشديد في الموضع المناسب ما نخلي تفهم أو تأمل. وأما ما أفاده من الوجه الأول من أنه نفرض سلمان وما أدري شنو، فهو وإن كان وجيها يعني زريان الاستصحاء، فهو كجوابك هذا كلامك وإن كان وجيه بالنسبة لزريان الاستصحاء في حقي كلامك، وجيه بالنسبة لزريان في حق سلمان في حق خصوص المدرك للشريعتين، إلا أنه هذا جوابك غير مجدي ما يفيد في حق غيره غير سلمان من المعدومين. ليش ما يجدي؟ يا بقعة الاشتراك الله يخليها نجيبها. يقول ولا يكاد يتم الحكم فيهم يعني في حق المعدومين بضرورة اشتراك اهل الشريعة يعني ببداهة اشتراك اهل الشريعة الواحدة لا يكاد يتم ايضا حتى لو ضمن ايضا لا ايضا قيد الياد لا يتم لا يكاد يتم الحكم ايضا يعني شنو ايضا يعني حتى لو ضمن قاعة الاشتراك ايضا لا يتم. ليش؟ ضرورة ان مقتضى الاشتراك قاعدة ليس الا ان الاستصحاء حكم كل من كان على يقين فشكه، فاذا سلمان عنده يقين فشكه حكم الاستصحاب غيرهم ما كذلك. لا ان قاعدة الاشتراك تقول لا ان مو ان قاعدة الاشتراك تقول انه يعني الاستصحاب لا انه يعني الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن كذلك يعني ليس له يقين سابق وشك لاحق. ما تقول هالشي بلا شك بلا شك قيد علما لا انه يعني لا ان قاعدة الاشتراك تقول الاستصحاب حكم الكل حتى من لم يكن له يقين لا تقول ذلك بلا شك ما تقول ذلك وهذا واضح مولانا. احنا قلنا فتأمل كبيرة هنا يحتاج. التنبيه السابع هذا التنبيه السابع عنوانه الاصل المثبت. اجينا للاصل مع الاسف الشديد ماكو عناوين في الكتب القديمة مع الاسف القديم الشديد لان يا اخي العناوين ترى واية مهمة حتى واحد يعرف اي على اي حال. يقول قدس سره مضمون الاستصحاب جعل الحكم المماثل ما عرف اجلناش المرة ولا المماثل علما لنفس المستصحب ان كان المستصحب حكما مثل من استصحب وجوب الجمعة معنى لا تنقض وجوب الجمعة يعني شنو يعني انا اجعل لك وجوب الان مماثل للوجوب المتيقن فمضمون الاستصحاب جعل الحكم المماثل المماثل علما لنفس المستصحاب المستصحاب اذا كان حكم فالمماثل شنو هو فجعل حكم جديد مماثل للحكم المتيقن واذا كان المستصحب موضوعا لحكم مثل كرية فمعنى لا تنقص جعل مماثل بس مماثل علم المماثل لنفس المستصحب يعني نفس الكرية يعني اجعل لك كرية الان يو اجعل لك الان حكم مماثل لحكم الكرية حكم الكرية والمطهرية يعني اجعل لك مطهرية الان لا الصحيح ان معنى لا تنقص اذا كان المستصحب موضوع معنى لا تنقض جعل حكم مماثل علم المماثل مو للمستصحب لا لحكم المستصحب اذا شعرفنا الان ان معنى لا تنقض معنى الاستصحاب فيما اذا كان المستصحب حكم معنى الاستصحاب شنو جعل حكم مماثل لنفس المستصحب واذا كان المستصحب موضوع لحكم فمعنى الاستصحاب معنى لا تنقض جعل حكم مماثل بس مماثل علما مو لنفس المستصحب لا مماثل لحكم المستصحب هذا الشيء الأول الذي يكاد يكون من الأمور البديهية وقد ذكرناه مرارا وتكرارا. الشيء الثاني الذي يريد ذكره هذا أننا إذا استصحبنا شيء وكان لذلك الشيء آثار شرعية فهل تتركه؟ نعم. مثل الكرية آثار الشرعية ماذا؟ آثار الشرعية ماذا؟ مطهرية. تثبت المطهر باري وإلا استصحب الكرية بلا بقاء المطهرية بلغه. أقول احنا قلنا معنى استصحاب الكرية يعني شنو؟ أجعل لك حكم المماثل لحكم الكرية، حكم المماثل لحكم الكرية والمطهرية، يعني أجعل لك مطهرية. وإنما الإشكال هائزين للأصل المفرد أن هذا الأثر الشرعي لو لم يكن مباشري وإنما كان بتوسط واسطة ليست شرعية عقلية أو عادية، مثل من هذا المثال الذي أنا أذكره مرارا وتكرارا، مثل عندي ولد ذهب وكان صغيرا ذهب إلى الدراسة للخارج، وكان صغيرا عمره كان ما ادري قد كان عمره 10 سنين، بعد اللحية ما كانت طالعة له، الان مضت قد 5 سنوات 10 سنوات، شكيت هل برزت لحيته ام لا، خرجت لحيته ام لا، وانا ناظر اذا خرجت لحيته اخاف ما تطلع لحيته يا اخي، اتصدق على الفقير بكذا، فوجوه التصدق اثر شرعي، علما اثر شرعي لنمو اللحية، ومضى على ولدي على سفره سنوات، مضت 10 سنوات عمره، يعني الان اذا هو حي غير عمره 20 سنة، ما ادري شكيت لحيته برزت او ما برزت، خرجت او ما خرجت، ما عنده شيء اخي فرض طريقة تخرج لي بيها لحيته، استثبت لان لحيته خرجت حتى اصدق على الفقير. أجل تقول لي عيش احنا عدي طريقة شنو يلا قولها بالحجر، خل طبق العبارة بعد انتهى الوقت، الطريقة نستصحب حياتك، احنا نشك حي ام لا، فاذا حي بالاستصحاب لازم مو لحيته نفتت، فاذا نفتت لحيته هذا مصدق، هذا نعبر عنه بالاصل المثبت. ليش؟ لأن وجوب التصدق صحيح أثر شرعي بس ليس أثر شرعي للحياة مباشرة، وإنما هناك واسطة، هو أثر شرعي علما لنمو اللحية، ونمو اللحية أثر عادي أو عقلي، عادي وعقلي غير شرعي للحياة، فهل يترتب مثل هكذا أثر شرعي الذي هو بتوسط واسطة تابع للمستصحب بواسطة او لا يثبت؟ هذا معنى الاصل المثبت. اذا قلنا لا يثبت هذا معنى الاصل المثبت ليس بحجة، واذا قلنا يثبت معنى حجة، هذا عنوان بحثنا، هذا بعد يوم السبت ان شاء الله خلا طبق السابق. لا شبهة في ان قضية اخبار الباب اخبار استصحاب هو انشاء حكم مماثل لنفس المستصحاب، اذا كان مستصحاب حكم مثل استصحاب وجوب السمعة في استصحاب الاحكام، ولا شك او لا حكم مماثل علما مو للمستصحب، حكم مماثل علما مثل في استصحاب الكرية، نقول المنشأ والمجهول حكم مماثل علما لحكم الكرية يعني لحكم المستصحب ولأحكامه، هاي ولأحكامه أطبع دائما على المستصحب، على قوله للمستصحب يعني هو إنشاء حكم مماثل لأحكامه، يعني لا أحكام المستصحب الآن تفتح للمستصحب، يعني مماثل لأحكام الكرية، هذا وين في استصحاب الموضوعات، فهذا لا إشكال فيه. أقول ولكن هذا الذي ذكره لا اشكال فيه، لا داعي الى ذكره، لا ربط له بالاصل المثبت يا مولانا، شو شغل بهالحكي؟ كل شيء الذي لا اشكال في ذكره، بل هذا لا اشكال هذا لا باس، هذا الثاني. كما لا شبهه في ترتيب ما للحكم المنشئ بالاستصحاب هذا الحكم الذي أنشأ بالاستصحاب وأفرد بالاستصحاب نرتب عليه آثار شرعية من الآثار الشرعية والحقية. آثار الشرعية تفوت وآثار الحقية مثل آثار الحقية شنو هو؟ مثل وجوب الامتثال. وجوب الامتثال يترتب أيضا وجوب الامتثال وتطبيق الذمة يترتب عليه وإن كان حكم عقلي يترتب. وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية الذي مترتب علينا مو على نفس الوجوب. إذا على نفس وجوب الجمعة آثار شرعية مثل صدقة وجوب الجمعة وجوب الجمعة إلى آثار شرعية وإلى آثار حقية. من آثار الحقية وجوب الامتثال، من آثار الشرعية يقولوا يا شنو هو من آثار الشرعية للوجوب صلاة الجمعة حرمة الضيق فذا كان يثبت. وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية مترتب على المستصحب مثل المترتب علينا على الحياة أستصحب الحياة أكو آثار شرعية ووجوب الصدقة مترتب على الحياة. لكن